فقال له يا أحمد إذا نجونا من هذه كيف ننجو من كلمة قال الله؟ واضح. فهو خلافهم مش في إن هي الكلام ربنا مخلوق ولا غير مخلوق، هم متفقين إن كلام ربنا ما ينفعش يبقى مخلوق، صح؟ هو بيقولوا معنى إن ربنا تكلم بالقرآن يبقى معناها لو أثبتنا له الكلام يبقى معناها صفاته إيه؟ مش مخلوق. حادثة. لا حادثة. والصفات الحادثة مخلوقة. ولذلك بقول لك وجاء ربك، لو أثبت إن ربنا بيجيء أو بينزل في الثلث الأخير من الليل نزول على الحقيقة، يقول لك معنى كده إن ربنا ما كانش بيتحرك وتحرك، ما كانش بيتكلم وتكلم، إذا اتوجدت إذا اتخلقت، فلا يمكن أثبت إن هو يتكلم. فلو أثبت إن ربنا بيتكلم انتهت القضية، عشان بس تبقى فاهم نقطة الخلاف إيه. فالله إحنا بقى نقول أن الله عز وجل يتكلم كيفما يشاء ولا يتكلم كيفما يشاء. طب لما طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ربنا كلمه ولا لا؟ هو بيقولوا لا ربنا ما كلموش، كلمه زي ما الشجرة كلمت موسى، خلي حاجة تكلمه على انها بتتكلم بمراد الله. فاهم الخلق دي منين؟ لكن هما هنا اذا قلنا ان القرآن كلام الله الصفة ما ينفعش تبقى مخلوقة، لان لو مخلوقة بحد خلقها له، صح؟ فاذا هنا ما ينفعش تكون صفات الله مخلوقة، كل صفات الله أزلية ذاتية، ما ينفعش يبقى عنده صفة بتتخلق، يبقى كان عنده عجز وكمله حاشاه من ذلك جل وعلا. إذن صفات الله عز وجل إيه؟ ذاتية أجلية، ذاتية قصدي أزلية. فبالتالي وعشان كده قال كان الله كان وما يزال. هم بقى قالوا ما نقدرش نثبت إنه بيتكلم، فخلافهم أن القرآن مخلوق علشان ما يبقاش ربنا يتكلم. عشان كده قال لك هنا ايه كلمه هنا كانت دقيقه جدا، ان الراجل ده عقيدته سليمه انه سعودي، بيقول هنا ايه وهو مضاف الى اضافه صفه لا اضافه خلق. اضافه صفه يعني ايه؟ كلام الله. فكلام الله ما ينفعش يكون مخلوق. واضحه دي ولا واضحه؟ ان انا مش حاسس حتى انك انت لسه ما فهمتش. يعني نقول لك تاني، لو قلنا اي صفه لله عز وجل ما ينفعش تكون مخلوقه. علشان عشان عشان عشان اقرب لك عشان اقرب لك الصوره هم بيقولوا هو حادث ولا قديم. انت اللخبطه بالنسبه لك صفات الحادث، انها صفات حادث. هل يمكن لله عز وجل أن يحدث بعض الأفعال ولا مش ممكن؟ زي ايه؟ ها؟ لا يعني ده ماشي، الخلق ده يعني قول ان هو فيه يعني بأسباب. انا اقول يحدث شيء جديد الله عز وجل كل يوم بينزل صفة الأخير من الليل، مش هذه صفة حادثة؟ صفة حادثة كل يوم بينزل. هم بقى قال لك طالما صفة حادثة تبقى مخلوقة. التعريف ده هو الفساد. فقال لك لو تكلم يبقى ما كانش بيتكلم، يبقى اتخلق له الكلام يبقى غلط. لكن احنا بنقول يتكلم وقتما يشاء ويسكت وقتما يشاء. ما هو ما عندكش انت مش قادر تربطهم ببعض، لكن هي انت بتقول لي هو فعلا له عينين، بس انا مقتنع له عينين، بس هل بيشوف؟ هو عينين دي وسيله الشوف. شيخنا انا بقول له انت كبير، هو بيتكلم، يعني تكلم كلام القران تكلم به الله عز وجل. يبقى اذا الكلام صفه من صفاته. القدره على الكلام او التحدث هي الصفه، انما اللي تحدث بيه، يعني انا لما بتكلم على ذات انا شخص قلت الشيخ امجد نطق كلمه الشيخ امجد دي صفه، فاهم انا بتكلم؟ ما انت مخلوق فبقت صفه مخلوقه. ما انت مخلوق فبقت الصفه مخلوقه. لكن ما هو ربنا تكلم بكلام، هذا الكلام مخلوق ولا الكلام ده صفة لله عز وجل؟ ما هو إذا أنت أثبتت إنه صفة، الصفة تتبع للموصوف. الصفة تتبع للموصوف، فإذا كان الموصوف مخلوق فالصفة مخلوقة، وإذا كان الموصوف غير مخلوق فالصفة غير مخلوقة. مش دي قواعد اللغة العربية؟ الصفة تتبع للموصوف. فلما الله عز وجل تكلم بالقرآن